الأساس العاشر أخوة المستمعين في بر الوالدين في الحياة، أشهر الانتساب لأبيك واعتز به، لأن الإنسان الذي ينكر نسبه لوالده فهو في الواقع هو الكفر بعينه. والدليل من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. لا ترغبوا بمعنى أن يصير الولد في رتبة جليلة من غنى أو جاه أو نحو ذلك، وأبواه من الأدنياء فيرغب عن الانتساب إليهما. وفي الواقع هنا هو النفس والشيطان والنفس الأمارة بالسوء يتآمرون جميعا على الإنسان لكي يتكبر على من كان سببا في وجوده وأعطى بدون حدود وبدون مقابل، وهذا ما لا يرضاه الله عز وجل للوالدين اللذان وضع الله تعالى في قلبهما رحمة خاصة من نوع خاص. لماذا؟ لرعاية الأبناء في مرحلة التربية الأولى. في كثير إحنا الحين نشوف في مجتمعاتنا العجب العجاب، فهذا كان في المجتمع الجاهلي القديم كان يتنصل الابن من نسب أبيه ويحاول أن ينسب إلى إنسان آخر، ويخجل الآن الابن المثقف من والده لأنه حصل على منصب أفضل منه، وهذا طبعا في منتهى الحمق. وإذا الإنسان تنصل ورغب عن نسب أبيه فقد وقع والعياذ بالله في الكفر. نتكلم عن الأساس الحادي عشر ألا وهو العقوق. العقوق من الكبائر وجزاؤه في الدنيا والآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وأيضا من علامات الساعة أن يقتل الابن أباه. ففي الحديث عن أبي موسى مرفوعا يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. وأيضا في حديث مهم جدا يقول عليه الصلاة والسلام، حديث هذا خطير، يقول عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يجعله لصاحبه في الحياة الدنيا قبل الممات. إذن الإنسان العاق يرى نتيجة عقيه في الدنيا قبل الآخرة. كل شيء يؤخر إلا العق، لعظم حق الوالدين على الوالد. والإنسان العاق هذا إنسان فاسد وشرير، وإذا كان ما في خير الوالدين فما في خير للدنيا بأسرها. طيب ما هو ضابط العقوق؟ مدار ضابط العقوق الوالدين قال لنا عنه ابن حجر الهيثمي، قال: لو فعل معه ما يتأذى به تأذيا ليس بالهين عرفا. خطورة إن الأذى المطلوب هو الأذى العرفي، كان كبيرة، كان هذا العرف كان كبيرة، وإن لم يكن عرفا لو فعل مع الغير كأن يلقاه فيقطب في وجهه أو يقدم عليه في ملأ فلا يقوم له ولا يعبأ به ونحو ذلك، مما يقضي أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذي تأذيا عظيما. يعني لنفرض أنه في بلد معين العرف فيها أن إذا قدم الوالد على الأولاد أن يقوم، وعلى الأولاد أن لا يجلسوا حتى يجلس والدهم، هذا العرف. لكن في بلد ثانية مو موجود هذا العرف، فإذا الولد اللي موجود فيه في عرف ذلك البلاد هذا العمل مع كتأدب الأولاد مع آبائهم، لو قصر في الوقوف مع ولده كان عاقل، لأن الأب سيتأذى من عدم تأدب الولد تبعا لعرف ذلك البلاد، رأسا راح يشعر أن ابنه ما يحترمه. لكن لو في بلد أخرى ما عندهم هذه العادة موجودة يصبح هذا الولد هنا عاقا وفي البلد الآخر ليس بعاقا. ننتبه في بعض الأشياء المباحة قد تكون مباحة مع الإنسان العادي وقد يدخل صاحبها في العق مع والده. لنفرض أن إنسان قطب وجهي مع صاحبه، قد يكون في دائرة المباح، وممكن صاحبه يعرف أنه رأسه يوجع أو في يحس بإزعاج يقول له: ما أزعجك مني، إيش قصتك معاي؟ فيكون في دائرة المباح. لكن لو الولد قطب حاجبي وعبس في وجه والده يدخل في العق، لأن هذا قد يؤذي والده. فإذا في كثير من التصرفات اللي يتصرفها الإنسان قد تكون مباحة مع الناس ويدخل الإنسان في دائرة العق مع والده. عندي مساحتين مطلوبين مني أنا كأم وكأب، أعطيهم مساحات العلم هاي واحد، ثم أوجههم لمساحات التدريب. ما أقول للولد أنت والله إذا رفعت صوتك علي دخلت في دائرة العق، هذا علم. وبالتالي إذا أنا ما كنت قدوة له في بر الأمي وأبي لن يسمع كلامي. هذا العلم سيطير. إذا العلم ما ثبت بعمل سيتبخر. العلم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر، هذا ما قاله لنا ابن تيمية رحمه الله. أنا منايف متاح لي أن والدتي معي واستطيع أن أكون قدوة لأبنائي، لكن غيري يمكن والدته مو معه أو أبوه مو معه. سؤال طيب ومداخلة طيبة. هناك أسس للبر بعد الممات، أستطيع أن أبر والدتي المتوفية ووالدي المتوفي بإني أترحم عليهم، أستغفر لهم، أتكلم عنهم أمام أولادي، أقول لهم صلاحي يذهب لهم. كم من الوسائل التربوية اللي ممكن أستخدمها كوسيلة مواصلات لإيصال المعلومة لابني إني أحرص على بر والدي. ترحم علني إذن هنا أمام أبنائي عشان طبعًا. يسمعون عشان كذا وليس قلبي الاثنين سلام 10-100. أحرص على مساحات تصيد الاستثمارات كلها. فبالتالي عليك أنت كوالد أن تبين مساحات العلم ومساحات التدريب، مساحتين لازم أفصل بين مساحة العلم ومساحة التدريب، وعلم وأدرب، وبعد ذلك أصبح ذلك الأب الذي يحصد الربحية في الدارين. السؤال يطرح نفسه، ما هو البر؟ أنت عندما تعلم ابنك برك، أنت تعلم وتدرب ابنك على برك، ماذا تعطيه؟ أعطي النعم كثيرة حسب ما فهمت أنا من هذه الدروس السابقة. أعطينا إياها. نعم. ألخصها لنا يا أبو زايد. للابن يعني راح يربح ربحية في الدنيا، في أبنائه فيما بعد، راح يربح في الآخرة في العاجلة حسنات، وبالتالي يرتقي في مجال الآخرة والدنيوي. ممتاز. ممتاز. بعد. أيضا عنده علاقات مع الناس، راح يتعلم كيف يتعامل مع الناس. بعد. أيضا عنده علاقات مع أبنائه وزوجته في المستقبل. شيء رائع. بر الوالدين في الواقع أول ما تعطيه أنت تعطيه انضباط مرتبط بالحب العادل. هذا الانضباطية البر اللي سميناه. نعم. زي. انضباطية البر اللي هي الانضباطية العسكرية في ذاته، في ذات نفسه ومع الآخرين. تعطيه انضباط صح، بس مع الانضباط إيش تعطيه؟ كراهية؟ لا طبعاً. إيش تعطيه؟ حب. لكن أي نوع من الحب؟ العادل. إذن أنت لما تعلمه برك تعطيه انضباطية زائد حب عادل زائد قدوة. وبالتالي نتيجة الموضوع هذا الكلام اللي قلته يعطيني ربحية ويعطيني علاقات ويعطيني أنه يصبح مصباح منير لغيره فيما بعد. إذن في منتهى الجمال أني أنا أعلم ابني أن يبرني، أعطي الانضباطية، أعطي الحب العادل، أعطي القدوة في الخلق الإسلامي المطلوب، متجهين إلى السقف التربوي الأمثل هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، يعطيني نتيجة ذلك ربحية لي وله في الدنيا والآخرة. في الآخرة متمثلة بعلاقات طيبة مع الرب جل وعلا، مع النفس، مع الإنسان الآخر، فيصبح ذلك الإنسان البار مصباح منير لنفسه ولغيره وللعالم أجمع. السؤال الذي يطرح نفسه، هل يستطيع الإنسان أن يكمل مسيرة البر بعد وفاة والديه؟ أو سؤال آخر، هل يستطيع الإنسان إذا كان عاقاً والعياذ بالله في حياة والديه أن ينتقل من مساحة العق إلى مساحة البر بعد الوفاة؟ والإجابة في الإسلام نعم، العمل الصالح مستمر في حياة الإنسان طالما هناك أنفاس لذلك الآدمي. فالإسلام دين الخيرية في كل زمان وكل مكان، وباب البر مفتوح حتى بعد ما يودع ذلك الإنسان أو الوالدين حياة الإنسانية. الأساس الأول عند محمد نور سويد يقول استناداً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، انفاذ عهدهما ووصيتهما. في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن جاء رجل من بني سلمة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. خلنا نستفاد من هذا الحديث، أول شيء إنفاذ العهد وصيتهما. يعني مثال، لو كانت الأم مثلا أو الأب يفطر في رمضان ويعجبها هذا العمل، فجميل الإنسان اللي الله وسعها عليه أن يكمل هذا العهد الذي كان يقوم به والده ويفطر نفس المجموعة اللي كان يفطرها والدي إكراماً لعهد هذا الوالد المتوفي. الأساس الثاني بعد الإنفاذ العهد بوصيتهما، الدعاء والاستغفار لهما. أيضاً من الحديث السابق، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. وفي رواية لطيفة ذكر لنا البخاري في الأدب المفرد عن محمد بن سيرين. محمد بن سيرين كان تابعي وكان أحد تلاميذ أبي هريرة رضي الله عنه. فيقول ابن سيرين: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه فقال: قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وبعد ما خلص ذكر قول الله عز وجل أبي هريرة قال رفع إيده أو دعا ربه فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما. فشوفوا الاقتصادي الفذ أبي هريرة كيف حاول أن يستثمر مجلس الذكر وتلاميذه بأن تذهب الفائدة لمن؟ لوالدته ولا هو أيضا. فماذا قال محمد بن سيرين؟ يقول: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة رضي الله عنه. فلكي يدخل تلاميذ أبي هريرة في دعوة أبي هريرة ولمن استغفر لهما، فهو يطلب المغفرة لأبي هريرة ولأمه لكي يدخل في دعوة أبي هريرة. أعتقد أن أبي هريرة رضي الله عنه اقتصادي رائع، فإنه يحاول أن يستفيد من مساحات الاستثمار بأقصى ربحية في حياة والدته مثل ما ذكرنا في الدروس السابقة وبعد مماتها. السؤال يطرح نفسه: من المستفيد في حالة البر أثناء أو في حالة وفاة الوالدين؟ من المستفيد؟ المستفيد المتوفي أو الميت، نعم، والحي بمعنى الولد، وأيضا الدوائر المحيطة للمجتمع. طيب نايف، الولد بأن يعني بر والديه فمن الله سبحانه وتعالى له الأجر، والميت استفاد بالدعوات. طيب المحيطين شنو محصلتهم؟ شيء رائع لما الإنسان يصل صاحب والده أو صاحبة والدته، أو مثلا يعطي لو كان الأرحام فقراء ويبرهم، نعم، فقراء أو أرحام والدي فقراء، نعم، والله ما نعني في الغنى وبرهم، أو حتى لزيارة النفسية رجل كبير ومقطوع وكان صاحب والدك وإنت زرته، كم من المسرة تدخل على ذلك الرجل الكبير؟ نعم، يمكن مسرة نفسية، يمكن مسرة مادية، يمكن أنت تساعده في أنه يذهب إلى طبيب، تساعده في شفاعة. من الذي استفاد؟ صاحب والدك في الحياة، نعم، ووالدك في الممات، وأنت كصلة بين الحي والميت. إذن الابن البار هو صلة أو حلقة وصل بين الحي والميت، بين الحي والميت، نعم، وهذا شيء رائع. فدين هذا دين عظيم يجعل لعواطفي لها معنى، ويربط هذه العواطف بالإنتاج العملي. إذا الإنسان يقول والله أنا أحب والدي وتشدق، هذا التشدق إذا لم يكن مرتبط بإنتاج أو فائدة ترجع على ذلك الميت وعلى الحي، ما منه فائدة. فالإسلام ما عندي، ما يضيع لي وجداني في عواطف أو مشاعر نحاول أن ننفق من وقتنا ومن ذهننا ومن طاقاتنا في مساحات يمكن أن تذهب تلك الجهود هباء منثورة. أبدا، تحب والدك اشتغل له، تحب والدتك اشتغل لها، تحب ذلك الصاحب اشتغل له، تحب زوجتك أولادك اشتغل لها. لازم الحب هي دعوة، والدعوة هذه إذا ما كان لها دليل في زيارة الإنتاج والمحصر النهائي للجميع ما منها فائدة. لأن الحب في الإسلام حب خير، يعطي الكثير من الخيرية للمحب وللمحبوب. الأساس الثالث صلة رحمهما وبر أصدقائهما. مهم جدا أن لما من نوع من بر والدي الميت أو والدتي إني أوصل أرحام الأموات وإني أوصل أيضا أصدقائهم. شوف الفرحة اللي ممكن تدخل على مثلاً الخالة لما تشعر أن ابن أختها يزورها، أو مثلاً لما يكون صاحب والدك ومضى مع عمر وبالتالي أنت تذهب إليه يعني صلة بوالدك أو رحمة يعني وفاء لوالدك براً به. كم من المنفعة النفسية والمادية ممكن أن يحصل عليها ذلك الإنسان الحي؟ إذن كم من الروابط في المجتمع، يمكن هو هذا الصاحب لما يذهب الابن صاحبه يكون أنت تريد أن تخطب لابنك وتشوف عنده ابنة فاضلة، ممكن هذا يكون سبب لارتباط جديد، نعم، أو مثلا هو عنده مشكلة وأنت ممكن تحل مشكلته. فكم من الفوائد المادية الخيرة ممكن أن تعم للأحياء وللأموات، والإنسان البار هو حلقة وصل بين الحي والميت. إذن البر حتى في الممات ينمي العلاقات الاجتماعية بين البشر، ينمي العلاقات الإنسانية. لماذا؟ لزيادة الإنتاج. نرجع مرة ثانية، هل زيارة العلاقات فقط للعلاقات؟ إنما تزيد لي محصلة الإنتاج. يعني إذا هو إنسان كئيب، رجل كبير وكئيب، وإنت أدخلت عليه السرور، قطعاً راح تكون صلاته أفضل، راح تكون حياته اليومية أفضل إذا أنت أدخلت عليه السرور، حركته أقوى، نعم. إذن ينمي البر للأموات ينمي العلاقات الإنسانية. لماذا؟ لزيارة الإنتاج. الأساس الثالث صلة رحمهما وبر أصدقائهم باللي احنا تكلمنا عليه قبل قليل. نقول عن مثال أو قصة عن ابن عمر رضي الله عنهما، إنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعند أيضا عمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار وإذا مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان؟ لاحظ هو ما يعرف الأعرابي لكن يعرف إن والده اسمه الفلاني. قال: بلى. فأعطاه بس بمعرفته أنه ابن فلان، فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا. والعمامة أيضا شالها من على رأسه وقال: اشتد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه لما شاف بها العطاء، لاحظ في الحر وفي الوقت اللي محتاج فيها. وبعدين الإنسان عندما يكبر ويتعود على تصرف معين يصعب أن يفارقه، فقال لأحد أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الإعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. وهذا الرجل كان أباه ودا لعمر. الله. إذن لاحظ في ضغط على الهواء ولا ما فيه؟ بالتأكيد ضغط على الأهواء، تنازل عن أشياء كثيرة يحبها. وهذا رمز القوة، رمز القوة في الإسلام. نعم. إن الإنسان المسلم أقوى إنسان في العالم لأنه يستطيع أن يضغط على الأهواء. طبعا الضغط على الهواء مو مجانا، الضغط على الأهواء لا مقابل الربحية. شك. نعم، مقابل الربحية وليس مجانا، وإلا الإنسان لا يقبل أن يضغط على هواه. أيضا روى ابن حبان في صحيحه عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر. شوف عبد الله بن عمر كيف دائما يحاول أن يذهب إلى مساحات الاستثمار، فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبي إخاء وود، فأحببت أن أصل ذاك. جميل. هو القضية مو بس استثمار نايف الآن المساحات اللي عنده، قاعد ينمي في نفوس الآخرين أنهم يستثمرون، يقول له: تدري ليشيتك عشان كذي وكذي، فهم بعد يدفع هذاك إلى أنه يبر أصحاب أبوه والثاني إلى يعني بمعنى آخر قدوة زائد دائرة دعوة. الله. نعم. دعوة زائد بر واستثمار. إذن كم من حصد الربحية؟ نحن نرجع مرة ثانية نقول هي ربحية في الإسلام. نعم. وذهب ابن عمر رضي الله عنه لماذا؟ لكي يحصل على الربحية. نعم. بر والده. نعم. ولا يعرف هذا الرجل أو ما بينه وبين علاقة، لكن يعرف أن والده صاحب والده. إذن انتقلت العلاقات الطيبة من الآباء إلى الأبناء، وبالتالي من جيل إلى جيل انتقلت العلاقات الطيبة من جيل إلى جيل، وهذا أعتقد شيء ممتاز.